الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. بدأنا بالنطق بالشهادة، ثم بالصلاة، ثم بالصيام، وها نحن ننتقل إلى الزكاة. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. ممكن الوجود، ممكن أن يوجد، وممكن أن لا يوجد. ممكن أن يوجد على ما هو عليه، وممكن أن يوجد على غير ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى ثبت مليارات القوانين، قوانين دقيقة إلى درجة مذهلة وثابتة. يعني هذه الكواكب العملاقة، يمكن أن تقول الشمس تشرق في عام 2070 13 شباط 5 ودقيقتين. دورة هذه الأفلاك بدقة متناهية، خصائص المواد، خصائص المعادن، خصائص البذور، قوانين السقوط، قوانين الكثافة، يعني مليون قانون كله ثابت. هذا الثبات يوحي بالاستقرار، تتعامل مع الأشياء تعامل مريح، مع قوانين ثابتة في أي مكان في أي زمان، قوانين مضطردة وشاملة. فشاءت حكمة الله أن تثبت هذه القوانين كي تستقر الحياة. يعني بناء 100 طابق أساسه إسمنت وحديد، لو أن الحديد يغير من صفاته ينهار البناء، فالحديد يبقى حديد إلى يوم القيامة، والذهب ذهب، والمعادن معادن، والبذور بذور، والخصائص خصائص، والقوانين قوانين. فالشيء الأول في هذا الموضوع، الله بثبت مليار قضية، مليار قانون، لكن حرك الرزق والصحة، في فقر وفي غنى. أحياناً في عندك بالبيت طاولة في غرفة الضيوف، فإذا جاءك ضيف وقدمت له ضيافة، توضع هذه الضيافة على هذه الطاولة، بس الطاولة لو وقفت عليها تحتمل، وإذا أوسع لو وقف عليها 4 أشخاص تحتمل، وهي مصممة لاستخدام 200 غرام 400 غرام، معنا معها احتياط كبير جداً. لذلك هذه الطاولة لا تفنى بسبب، مع احتياط عالي جداً. يعني كان من الممكن يكون لكل جهاز بجسمنا احتياط بأضعف، ما في مرض. يعني كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة، كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة وبالشباب حتى 90، حتى الموت. كيف كان بال17؟ ممكن ما في مرض أبداً، بالقلب في 200 ضعف، بالكليتين 200 ضعف، بكل جهاز بالجسم في احتياط كبير جداً، إذاً ما في مرض. لكن الإنسان جعله بالتعبير المعاصر سريع العقل، أحياناً خسر بالدماغ تنهي حياته، تنهي حركته، تنهي رؤيته، تنهي ذاكرته. فالإنسان مصمم ليكون سريع العقل. إذاً المرض بتقدير الله عز وجل أحد وسائل التأديب، وكذلك الرزق. أحياناً تأتي الأمطار الغزيرة تحل مشكلات الناس، أيام في شح، في جفاف، في نزوح، ما في ماء للشرب. إذاً الرزق والصحة ليسا ثابتين. لذلك ننطلق في الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنى وجعل الفقر. هو الرزاق يرزق بغير حساب أو يقنن، لكن تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يفسر تقنين عجز، تقنين تأديب. أما نحن أحياناً نقنن الماء لأن الكمية أقل من الاستهلاك، نقنن الكهرباء الكمية أقل من الاستهلاك. فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، أما التقنين البشري تقنين عجز. إذاً لحكمة بالغة بالغة بالغة، في إنسان دخله محدود، في إنسان دخله غير محدود، لكن بعضهم قال المجموع ثابت، صاحب الدخل المحدود بقابل دخله المحدود طمأنينة أو معفى من هموم لا تحتمل، والذي دخله غير محدود بقابله هموم لا تحتمل. فلعل الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني الوسامة حظ، والذكاء حظ، والمال حظ، والصحة حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني إنسان بكل صفقة 100 مليون، وإنسان دخله ما بيكفي 5 أيام، يعاني من الجوع من الديون. طبعاً بالمناسبة لا بد من توضيح الحقيقة التالية، هناك فقر الكسل، هذا الفقر مذموم. الكسول المهمل غير المتقن الأرجائي الذي يسوف الذي لا يحب عمله هذا فقير حتماً، بس هذا فقر مذموم، أنا أسميه فقر الكسل. وفي فقر القدر، إنسان معه عاهة تمنعه من كسب المال، صاحبه معذور، فقر القدر صاحبه معذور، وفقر الكسل صاحبه مذموم. أؤكد لكم أن البلاد المتخلفة النامية تعاني من فقر الكسل، الوقت ما له قيمة، الإتقان ما له قيمة، لا في إتقان ولا في إدارة وقت ولا في تطوير عمل ولا في تحسين ولا في معاملة طيبة، فمعاملة سيئة وتقصير وإهمال وتسويف، طبعاً صاحب هذا المشروع لا يربح، يعاني من الفقر، هذا فقر مذموم. وفي عندنا فقر معذور صاحبه، فقر القدر، وفي عندنا فقر صاحبه محمود اسمه فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق كل ماله. فنحن إذا قلنا فقر في فقر صاحبه مذموم، لكن إذا قلنا فقر آخر فقر القدر صاحبه معذور. إذاً اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء. يعني للتقريب، مستورد كبير حجمه المالي بمئات الملايين وبائع صحون في سوق شعبي يعمل 10 ساعات حتى يأتي بطعام يومه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إنسان مساحة بيته 1000 متر، إنسان ساكن بغرفة واحدة، رئيس أركان مجند غر، أستاذ جامعي معلم بقرية، طبيب جراح ممرض، يعني في تفاوت بالحظوظ بالأرض واسع جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بيت حقه 180 مليون وخيمة شعر ودابة، متاعه كله هذه الخيمة وفراش ودابة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا لا معنى لها، لأنها مؤقتة وقد تعني العكس. لذلك المترفون في القرآن الكريم كلهم كفار. الله عز وجل ذكر الترف في 8 آيات، وفي الآيات 8 المترف كافر. المؤمن الغني له وضع خاص، متواضع، إنفاقه معتدل، ما في بذخ، ما في إسراف، ما في تبذير، سخي، كريم، هذا موضوع ثاني. هو المؤمن تحبه غنياً من تواضعه ومن كرمه ومن إنفاقه المعتدل، وتحبه فقيراً من تعففه ومن صبره ومن عزة نفسه، تحبه متعلماً من تألق فكره، وتحبه غير متعلم من بساطته وطيبه. فكلمة مؤمن لا تحتمل كلمة ثانية بعدها. والحقيقة لا يجوز أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة، هذا موضوع ثاني. لكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. مراتب الدنيا لا تعني شيئا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن يا أيها الإخوة، بطولتنا جميعاً أن يكون لنا في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر. حظوظ الآخرة أبدية وتعني كل شيء، في الدنيا لا تعني شيئاً. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. في الدنيا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أما في الآخرة المراتب العلية في الجنة تعني أن هذا الإنسان مؤمن، والآن يقبض الثمن، ثمن طاعته في الدنيا لله عز وجل. هذه المقدمة. إذا الفقر من تقدير الله عز وجل، في غني وفي فقير. وأحياناً إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فلذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. وحينما يكشف الله لك حكمة قضائه وقدره ينبغي أن تذوب محبة لله. هكذا. في نقطة دقيقة في الموضوع، هو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون. أما الرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني إنسان له دخل محدود، يلتزم المسجد، يؤدي صلواته، بحج، بيعتمر، بيدفع زكاته، بحب الله ورسوله، بحب أهل العلم، بحب العمل الصالح. يا ترى الإنسان لو أعطيناه 1,000,000,000 شلون بيكون؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم الرابعة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني واحد جاء بعصر متأخر، فسق، فجور، انحراف، معاصي، آثام، يطلع هو متفوق جداً باستقامته. هذا الإنسان اللي متفوق في آخر الزمان مع العصاة والمنحرفين هو علم، لو كان بين الصحابة لكان منافقاً. فإنسان أيام يستسلم لله عز وجل حتى في الزمان. أنت مخير، لكنك مسير في مجموعة قضايا. في حدا استشارك ذكر لما أنثى؟ مسير في جنسك، أيام تجي بنت وأيام بيجي صبي. هذا الصبي حدا سأله شو بتحب تكون؟ حسب رغبتك، ذكر لما أنثى. أنت مسير في جنسك، مسير في والدك ووالدتك. مين اختار أبوه وأمه؟ مرة واحد شكالي من والدته كثير، قلت له طلقها. قال شو نطلقها؟ شو هي قدرك لك يا أخي؟ الأم والأب قدر، أبوك وأمك قدر، تعامل معهما كقدر. فمين استشاره بقدراته العامة؟ في إنسان متألق الذكاء، في إنسان أقل، في إنسان محدود جداً. نعم، مين استشارك بشكلك؟ لا شكلك بيدك، ولا طولك بيدك، ولا لونك بيدك، ولا ذكائك بيدك، ولا طلاقتك بيدك. فأنت مسير في أشياء، بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت به محض كمال ومحض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. الآن وصلنا إلى الدرس، مقاصد الشريعة في الزكاة. الآية الأصل في هذا الموضوع: خذ من أموالهم صدقة. أموال جاءت جمع، أموال جاءت جمع، يعني الزكاة واجبة في جميع الأموال. عندك إنتاج زراعي في زكاة. قال لي واحد في على العسل زكاة؟ قلت له نعم. قال إذا واحد ما دفع؟ حر، بيدفع بيدفع، ما بيدفع قراد النحل جاهز. هي حشرة تصيب الخلايا تدمرها، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. العسل في عليه زكاة، الإنتاج الزراعي في عليه زكاة، عنده إنسان قطيع غنم في عليه زكاة، قطيع بقر في عليه زكاة، قطيع إبل في عليه زكاة، معه مال في عليه زكاة، ورقي عليه زكاة، ذهب عليه زكاة، فضة عليه زكاة، عنده بضاعة عروض تجارة عليها زكاة. خذ من أموالهم، طيب ثروات باطنية، بترول، هذا البترول ملك المسلمين، يجب أن يدفع 20% من قيمته لفقراء المسلمين، هذا الحكم الشرعي. أنت مسلم عندك حق النفط، في بلاد تموت من الجوع، في بلاد تموت من التخمة، في دخول فلكية العقل ما يتصورها من البترول طبعاً. وفي دول فقيرة جداً، فالبلاد النفطية في عليها زكاة على مستوى دول، الدول الفقيرة، هي مو مساعدة، هي حق. فخذ من أموالهم، من جميع أموالهم، جائز جمع. هلأ خذ من أموال، الأموال جمع، والهم كمان جمع، ضمير جمع، يعني ما في مسلم معفى من الزكاة. أيام بيقول لك تطوى الضريبة عن فلان، بالإسلام ما في طي ضريبة، بالإسلام ما في ضريبة، في زكاة، الضريبة من الضرب جاي، أما الزكاة من التزكية. لذلك كلمة أموالهم هي جمع، وضمير الغائب جمع، إذاً لا يعفى منها أحد، وتجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أيام بيكون عمل إنسان حكي بحكي، أما الدفع في مال، في آلاف، في أموال تحبها، تحبها حباً جماً، تحب أن تكون لك وأن تنفقها على نفسك. يأتي الشرع يقول لك أنفقها، أطعم الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها هي الزكاة هنا، لكن معنى لماذا جاءت كلمة صدقة مكان الزكاة؟ من أجل أنها تؤكد صدقك في محبتك لله عز وجل، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خذ من أموالهم صدقة. ما حكمتها؟ قال تطهرهم، تطهرهم. الغني معرض لمرض خطير، كيف الجسم معرض لمرض السرطان؟ أخطر مرض، قاتل، مميت. الغني معرض لمرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقير معرض لمرض الحقد، يرى الأغنياء، قصور الأغنياء، مركبات، نساء كاسيات عاريات، حفلات، بزخ، بيقول لك عرس كلف 85 مليون، جيء بالورود من هولندا، والثياب من فرنسا، والعطور من بلد كذا. فالفقير شايف الغنى والترف والبذخ تحقد، فالزكاة تطهر الفقير من الحقد، والغنية من الشح، والمال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بيت رهن في خرابه، فإذا بالمال في حق الفقير ولم يدفع تلاقي مصادرات، حريق بمعمل 200 مليون بخمس ساعات راحوا. هي أموال الفقراء، هي أموال الزكاة ما دفعت فاحترق المعمل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة. لذلك الفقير يطهر من الحقد صار حارس للغني، والغني يطهر من الشح، والمال يطهر من تعلق حق الغير به، والمجتمع يطهر من تفاوت طبقي لا يحتمل. يعني والله يا أخوان، أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك، في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً تلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود، يعني جمل فتي لحمه طري جدا، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين خمس أشخاص بيأكلوا واحد من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية ما يأكل أحد من بعدنا. في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر، إنسان يأكل من الحاوية. فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، لثلاثين شخص فرضا، أنت بقلب ثلاثين شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلي لنا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما تنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب يزوج أولاده، كل ولد ببيت يكون ميسور، يزور أولاده بتلاقي احترام منقطع النظير. ابن الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعاده بهالشيء. فأنت لما تحسن للآخرين تملك قلوبهم. نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو، هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه، والغني نمت نفسه، والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. أنفق بلال، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والله بهالجامع أحد إخوتنا الكرام له قريب أستاذ جامعة، فتوفي بمرض عضال، فقال لأولاده إنه الديون علي إن شاء الله، يعني هو أستاذ جامعة ودخله ماشي حاله، توقع 10,000 20,000 30,000 يعني يدفعهم. فلما سألهم بعد يومين قالوا 380,000 دفعهم. والله حدثني بالصحن ودمعة عينه. قال لي في عندي بضاعة كازدة من 10 سنوات، إجا من اشتراها ونصيبي من الربح 380 ألف. أنفق أنفق عليك. وكل إنسان محسن يعرف 100 قصة 200 قصة بهالموضوع. لذلك المال يزكو يزكو، والمال يحصن، والمال يبارك فيه، المال الذي أديت زكاته. لذلك مالك حق توصف إنسان بالشح إذا أدى زكاة ماله أبداً. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شر ماله، أو ذهب عنه شر ماله. المال له شر أحيانا، المال سبب دمار، المال قد ينتهي بقتل، قد ينتهي بتدمير أسرة، قد ينتهي بطلاق. لذلك من أدى زكاة ماله أذهب الله عنه شر ماله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.